بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمع المجلس السابع من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، وأعني بالسابع السابعة من سورة البقرة بعد سورة الفاتحة. في الحصة الماضية معشر الطلبة الكرام، معشر الحضور الكريم، تحدثنا عن النعم العشرة التي تفضل الله بها على بني إسرائيل بعد أن أجملها في قوله جل وعلا: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فصلها تبارك وتعالى في قوله: وإذ نجيناكم وإذ فرقنا وإذ واعدنا، إلى آخر الآيات. وربنا جل وعلا يذكر الأسلاف بالنعم التي من بها على الأخلاف، أي يذكر أبناء بني إسرائيل الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بما من به على آبائهم وأجدادهم، حتى يأخذوا الدروس والعبر من تلك الأحداث العظام والوقائع الجسام التي عاشها آباؤهم وأجدادهم. النعمة الأولى كما مر معنا نص عليها ربنا في قوله: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وقلنا إنها نعمة الإنجاء من فرعون وزبانيته. وفي قوله تبارك وتعالى: يستحيون نساءكم، قد يقول سائل منكم أو ممن يقرأ القرآن: ما دام قد ذبح الأبناء فهذه مصيبة، ولكن استحياء النساء لماذا اعتبره القرآن من البلاء، مع العلم أنه أبقاهن حيات، أي أن فرعون أبقاهن حيات أي على قيد الحياة، فأين وجه كون ذلك الاستحياء بلاء؟ الجواب عن هذا السؤال الذي قد ينطرح في ذهن طالب العلم هو أن استبقاء النساء لا لغاية محمودة بل لغاية مذمومة بالنسبة لبني إسرائيل، وهو امتهانهن للخدمة على سبيل الاسترقاق، امتهانهن للخدمة على سبيل الاسترقاق والاستمتاع ب شرفهن، وهذا بلاء. وأي بلاء على الأحرار، هذا بلاء وأي بلاء على الأحرار. ثم ربنا في النعمة الثانية فصل هذه النعمة الأولى كما مر معنا في الدرس الماضي، فقال: وإذ فرقنا بكم البحر، وبين جل وعلا طريقة إنجائهم من آل فرعون وكيف أنجاهم بهذه المعجزة الخالدة وكيف أغرق عدوهم. ثم النعمة الثالثة كما مر معنا نعمة العفو عنهم بعد أن وقعوا في جريمة شنيعة وهي عبادتهم العجل. قال تعالى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم النعمة التي تليها هي أنهم بعد أن تابوا بقتل أنفسهم وعفى الله جل وعلا عنهم وفرض عليهم ذلك التكليف العظيم وهو أن يقتلوا أنفسهم كما مر معنا: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. بعد أن تابوا إلى الله وعفى عنهم أكرمهم بنعمة الوحي: وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان. ومر معنا أن الكتاب هو التوراة وأن الفرقان هو التوراة، واضح؟ لكن هذا القول فصلناه. هناك قول آخر لم نذكره في الدرس الماضي وهو أن المقصود بالفرقان هنا المعجزة والحجة. إذن أكرمهم الله بنعمة الوحي التي بها يعرفون عقائدهم ويعرفون أحكام دينهم. ثم النعمة الأخرى بعد أن خرجوا من مصر كما تعلمون، الله تبارك وتعالى أراد منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي وعدهم بها، كما قال في موطن المائدة: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي وعدكم بها، لكنهم أبوا دخولها وتمردوا على نبي الله موسى وخافوا الكنعانيين الجبارين. بعد أن أرسل موسى من يتجسس له أحوال القوم، وعادوا وكانوا 12 رجلا ومنهم يوشع وكالب بن يوفنى كما مر معنا، فلما رجعوا أخبروا موسى بأنهم قوم شداد غلاظ، وأخبروه عن تلك البلاد وما فيها من الخيرات والنعيم. وموسى عليه السلام استكتمهم هذا السر، أي طلب منهم أن يكتموه وأن لا يخرجوه، فكتمه يوشع وكالب، لكن البقية الأخرى لم يكتموه، وانتشر بين بني إسرائيل، مما جعل جمهورهم يمتنع من دخول الأرض المقدسة. وهذا الذي نص عليه ربنا في قوله: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، أو عفوا هذا الذي نص عليه ربنا في آية المائدة: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين. فلما أبوا دخولها الله جل وعلا حرمهم منها وحكم عليهم بعقوبة عظيمة عاشها معهم موسى وهارون، وهي العيش في التيه 40 سنة، بعد أن قال ربنا جل وعلا إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين. قد مر معنا تقرير هذا في الدرس الماضي. هذا التيه عاشوا فيه أحوالا وأحوالا، وعاش معهم موسى عليه السلام أنواعا من التمرد وأنواعا من التصلب وأنواعا من قسوة الفطرة التي يعني اتصف بها بنو إسرائيل. من ذلك ما ذكره ربنا في هذه النعم العشرة التي مرت معنا في الدروس الماضية: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، والله جل وعلا عاقبهم بالصاعقة ثم أحياهم، ونعمة الإحياء من هذه الأنعم كما مر معنا. من ذلك أيضا تضليلهم بالغمام في التيه ليقيهم حر الشمس: وظللنا عليهم الغمام. من ذلكم أيضا إنزال الطعام: وأنزلنا عليكم المن والسلوى. بعد ذلك ذكر ربنا نعمة الماء: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فأكرمهم الله جل وعلا بالطعام، ومر معنا تفسير المن وتفسير السلوى، وأكرمهم بنعمة الماء. قال كثير من العلماء بأن موسى وهارون بعد أن توفي عليهما الصلاة والسلام حمل الراية يوشع بن نون، وهو الذي سيفتح بيت المقدس، وهو المنصوص عليه في قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وهي النعمة العاشرة كما مر معنا تفصيل هذا في الدرس الماضي. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا، ونظرا لأن الله أكرمهم بهذه النعم العظيمة ومنها نعمة الفتح ونصرهم على أعدائهم، أراد منهم أن يشكروه بقول وأن يشكروه بفعل. أن يشكروه بقول يقولونه حالة الفتح، وبفعل يفعلونه حالة الفتح، أي حالة دخولهم هذه البلدة المقدسة التي نصرهم الله فيها، وكما مر معنا أوقف الله الشمس لنبي الله يوشع بن نون عليه السلام. قال تعالى ادخلوا الأرض، قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، مر معنا أنها بيت المقدس على أظهر أقوال المفسرين، وكلوا منها لأن هذه البلاد بلاد الشام وخصوصا فلسطين أرض الخيرات والبركات، وكلوا منها رغدا أي أكلا رغدا، وكلوا منها رغدا حيث شئتم وقولوا حطة. أراد الله منهم أن يتذكروا ماضيهم السيء وتمردهم على نبي الله موسى وهارون، فأراد منهم ما دام قد نصرهم وفتح عليهم أراد منهم أن يقولوا يا رب حط عنا ذنوبنا وخطايانا، وقولوا حطة أي مسألتنا حطة، خبر لمبتدأ محذوف، يا رب ضع وحط عنا ذنوبنا وخطايانا، هذا هو القول المطلوب منهم. الفعل المطلوب منهم وادخلوا الباب سجدا أي راكعين خاضعين متواضعين ذليلين لله رب العالمين الذي أكرمكم بأنواع النعم ونصركم على عدوكم ووقاكم شرور النقم، وادخلوا الباب سجدا. نغفر لكم خطاياكم، وهذا من كرمه جل وعلا، وقرأت يغفر بالياء وقرأت تغفر بالتاء في ثلاث قراءات متواترة، تغفر لكم خطاياكم، يغفر لكم خطاياكم نغفر، وهذه هي قراءة النون هي الموافقة للسياق اللغوي، نغفر لكم بدليل قلنا نغفر، واضح؟ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين إيمانا وتوفيقا وسدادا وصلاحا، وسنزيد المحسنين، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والذين اهتدوا زادهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، أليس كذلك؟ قال جل وعلا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدلوا قولا غير القول المطلوب منهم وفعلا غير الفعل المطلوب منهم، فبدل الذين ظلموا، ذكر علة التبديل والتغيير وهي الظلم، فبدل الذين ظلموا قولا غير القول الذي طلب منهم، بدل أن يقولوا حطة قالوا حنطة استهزاء، حنطة في شعرة ومر معنا هذا في الدرس الماضي، وبدل أن يدخلوا راكعين منحنين خاضعين دخلوا يزحفون على أستاههم أي على مقاعدهم وأدبارهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فجاءت العقوبة من الله، جاءت العقوبة من الله، طاعون من السماء ابتلاهم الله بمرض خطير وهو الطاعون على قول كثير من المفسرين، فمات منهم خلق كثير من هؤلاء عياذا بالله، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا أي عذابا طاعونا، والسبب هو الفسق والخروج عن طاعة الله جل وعلا، هذا مر معنا في الدرس الماضي، وإنما صدرت به كلامي الآن لنربطه بدرسنا اليوم. آية الاستسقاء من النعم العشرة مر معنا الحديث عنها وربطناها بتضليل الغمام وإنزال المن والسلوى، نمر إلى قوله وإذ قلتم يا موسى، نرجع إلى التيه مرة أخرى، نرجع مع بني إسرائيل إلى التيه، إلى صحراء سيناء، إلى التيه. قال تعالى ويذكر الأبناء بما قاله وفعله الآباء، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر، عجيب عجيب بنو إسرائيل، عجيبة طبائعهم، عجيبة غرائزهم، تمردهم منقطع النظير، تمردهم غريب، قوم ما عرف أحوالهم وطبائعهم إلا أنبياؤهم بعد الله جل وعلا، وكان الله في عون موسى وهارون كان الله في عون موسى وهارون صلوات ربي وسلامه عليهما وعلى كل نبي يعني عاين وباشر أحوال بني إسرائيل، لأنه جاء في الحديث كانت الأنبياء تسوس بني كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، القيادة للأنبياء. كان الله في عون هؤلاء الساسة، كان الله في عون هؤلاء القادة صلوات الله وسلامه عليهم. قال جل وعلا وإذ قلتم يا موسى، انظر للأدب، يا موسى، ولم يقولوا يا نبي الله يا رسول الله، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ولا تناديه يا محمد يا موسى، هذا فيه قلة أدب، ناديه يا رسول الله يا نبي الله. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر، عندما كانوا في التيه، وعشنا مع هذا في الدرس الماضي، عندما كانوا في التيه سئموا وضجروا وملوا طعامين، الطيور وهي السلوى، واختلف العلماء هل السلوى مفرد أم لا، بعضهم قال مفردها سلوات، وبعضهم قال لها جمع الجمع سلاوة. المهم كان لهم لحم طير لذيذ طيب بدون تعب ولا نصب، أكرمهم الله به يوميا. وكان لهم شيء يشربونه كالعسل، وهو المن كما مر معنا. فسئموا وضجروا، مع العلم أنهم لا يتعبون على هذا الطعام، وهو في غاية اللذة والاشتهاء، ولكنهم قوم متمردون، لن نصبر على طعام واحد، نظرا لتكرره اعتبروه شيئا واحدا، أو نظرا للاختلاف وأن الطعام هو اللحم اعتبروه شيئا واحدا. لن نصبر، الصبر حبس النفس على ما تكره، وهو ثلاثة أقسام: صبر على المأمور، وصبر على المقدور، وصبر عن المحظور. صبر على المأمور أي صبر على الطاعات، وصبر عن المحظور أي صبر عن المعاصي، وصبر على المقدور أي صبر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أي صبر على الأقدار المؤلمة فلا يتسخطها العبد. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم جاءت الوصية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن علامات الصلاح التواصي بالحق من إيمان وصلاة وزكاة وصيام وأخلاق، والتواصي بالصبر على هذه الأصول والفروع. نعم، ولذلك كانت سورة العصر سورة جامعة كما نص على ذلك غير واحد من السلف، ولو لم ينزل الله سواها لكفت حجة على العباد كما قال الشافعي رحمه الله. لن نصبر على طعام واحد، نقول طعم يطعم طعما وطعما، والاسم الطعام. لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج، أي قل له وسله أن يخرج لنا. هم كما تعلمون كانوا في مصر كما قال الحسن البصري أهل أعداس وأبصال، كانوا أهل أعداس وأبصال مما هو معلوم في حياتهم. فلما عاشوا في التيه تلك المدة اشتاقوا إلى ما اعتادوه من بصل وعدس وفوم ونحو ذلك، فلما تاقت نفوسهم إلى الماضي سألوا موسى بغير أدب كما مر معنا أن يسأل الله لهم أن يخرج لهم من الأرض، وهم في الصحراء، والصحراء وخصوصا في ذلك الزمان لا يمكن أن تنبت هذه الأمور، هذه الأمور تحتاج إلى القرى وإلى المدن وإلى الأرياف. يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، نصوا على خمسة أمور. مما تنبت الأرض من بقلها، البقل كل نبات ليس له ساق، بالنسبة للطلبة الذين يكتبون كما نص على ذلك المفسرون الذين يعنون بالعربية كالقرطبي وغيره، كل نبات ليس له ساق. النعناع، تعرفون النعناع؟ الكرات، مثلا الكرفس، نقولوا احنا بالمغربية الكرافس، وما إلى ذلك، يدخل في البقل، ما يسمى عندنا بالمغرب بالبقولة، أيضا يدخل في هذا، يسمونها أيضا الخبيزة. من بقلها وقثائها، القثاء نوع من الخيار، قال بعض المفسرين هو أكبر من الخيار المعروف الآن، والخيار أنواع كما تعلمون، ومنه نوع يسميه المغاربة الفقوس، الفقوس، وهو طويل من الخيار، أطول من الخيار المعروف، وقثائها. ومما ذكره العلماء في القثاء ما روي أو ما ورد بسند ثابت عن أمنا عائشة ربما في صحيح مسلم أنها كانت تسمن، وعادة العرب يسمنون بناتهم خصوصا إذا اقترب الزواج، فاستعملت أمنا عائشة بعض الأمور، ومن بين ما استعملت ووجدت فيه فائدة، القثاء مع الرطب، القثاء مع الرطب، فسمنت رضي الله عنها كما تحكي. والجسوم كما تعلمون تختلف باختلاف أصحابها وباختلاف البيئة وباختلاف المزاج. يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، يريدون الأعداس والأبصال بدل المن والسلوى، من بقلها وقثائها، يريدون هذه الأمور التي لا تصل في الدرجة إلى ما أكرمهم الله به بدون عناء ولا تعب. من بقلها وقثائها وفومها، الفوم اختلف فيه العلماء على قولين معتبرين، قولان معتبران مشهوران. القول الأول أن المقصود بالفوم هنا الثوم بالثاء المثلثة، الثوم المعروف. قال بعض المفسرين وهو الموافق للسياق لأنهم ذكروا العدس والبصل فيتوافق معه الثوم، وحتى في عالم الطهي الثوم مع العدس والبصل، يعني تجتمع هذه الثلاثة في الطهي. وقال بعض العلماء إن الفوم هنا الحنطة، وهو ثابت عربية أن العرب تطلق على الحنطة الفوم، وفعلا كما قال بعض المفسرين بأن طعاما ليس فيه بر وليس فيه قمح وليس فيه حنطة، يعني أين قوامه؟ فقوام العيش ماذا؟ الخبز، قوام العيش الحنطة وما شاكلها من شعير وما إلى ذلك مما تعلمون. مما تنبت الأرض، يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، العدس معروف، وبصلها، الأبصال معروفة، وبصلها. لما سألوا موسى عليه السلام هذا السؤال وبأن يسأل ربه، هل هذه الأمور تحتاج أن يسأل موسى ربه لإخراجها؟ هذه الأمور مبثوثة في كل مصر، موجودة في كل قطر، إذا خرجت من الصحراء القاحلة ودخلت أي ريف وأي بلدة وأي قرية ستجد هذه المسائل. ولذلك لم يتعب نفسه موسى عليه السلام أن يسأل الله جل وعلا هذه المسائل، فغضب عليهم قائلا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وسنعود إلى قوله أتستبدلون، ففي قوله اهبطوا دليل على أن ما طلبتم موجود في كل ناحية، ما طلبتم إلا شيئا خسيسا بالمقارنة مع ما أكرمكم الله به، كإنسان يترك متابعة النبي ويتابع مثلا لينين أو ستالين، ترك سيد المرسلين وتبع هؤلاء الملاعين الملحدين، أي عقل وأي تفكير وأي فطرة هذه تحارب الأنبياء والمرسلين وتناصر الملاحدة المعتدين؟ تركوا المن والسلوى وأرادوا الأبصال والأعداس، أي عقول هذه؟ سبحان الله، إنه الشعب المتمرد على الله ورسله، إنه الشعب الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء. إنه الشعب الذي قال يد الله مغلولة أي فقيرة. هؤلاء هم بنو إسرائيل وفيهم صالحون مؤمنون كما سيأتي معنا إن شاء الله. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. السياق سيأتي معنا في آل عمران، وكذلك سيأتي معنا بعض ذلك إن شاء الله في درس اليوم. مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال غاضبا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون الذي هو أدنى، أي أتختارون الأدنى وتتركون الأعلى؟ أتختارون الخسيس وتتركون النفيس؟ لاحظوا معي، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي، الباء داخلة على النفيس. أولئك الذين اشتروا الضلالة بي، الباء داخلة على الأنفس، اشتروا الضلالة بي. أتستبدلون الذي هو أدنى بي، لاحظ معي في العربية عندما تستعملوا الاستبدال فإن الباء إياك أن تدخلها على الخسيس، أدخلها على النفيس. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وخير هنا اسم تفضيل، بالذي هو أخير، والعرب حذفت همزة خير وحذفت همزة شر لكثرة الاستعمال، وإلا فالأصل أخير والأصل أشر كما نص على ذلك علماء العربية قاطبة. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا. اختلف العلماء في مصر هذه، هل لفظة مصر هنا تنسحب على البلدة المعروفة والدولة الشهيرة اليوم وهي مصر أرض الكنانة، أم تنسحب على كل مصر مصر بدليل التنوين؟ فذهب بعض العلماء إلى أنها مصر المعروفة التي خرجوا منها هاربين من فرعون، واستدلوا بقوله تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، وأورثناها قوما آخرين كما قال في موضع الدخان، هناك موضعان في سورة الشعراء وفي سورة الدخان، هناك عبر بني إسرائيل، هناك عبر بقوم آخرين وأورثناها قوما آخرين. وذهب كثير من المحققين إلى أن لفظة مصر هنا المراد بها تحقيرهم، وأن ما طلبوه لا يحتاجون أن يرجعوا إلى مصر، فقد أخرجهم الله جل وعلا منها ووعدهم بالأرض المقدسة. ولم يثبت في التاريخ كما ذكر المؤرخون والمفسرون أن الله أنه في كتبهم عادوا إلى مصر، لكن قد يقول قائل وأورثنا قوما آخرين، قال العلماء أورثهم إياه بالملك صارت تابعة لهم بعد ذلك، أما ما وعدهم به فهي الأرض المقدسة التي فتحها يوشع بن نون عليه السلام كما مر معنا في الدرس الماضي. فلذلك جنح كثير من المحققين كابن كثير وغيره إلى أن قوله اهبطوا مصرا أي اهبطوا أي بلدة، أي بلدة، اخرجوا فقط من التيه، اخرجوا من الصحراء وستجدون هذه المطلوبات وهذه المرغوبات التي طلبتم. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم، هنا ينبغي لحافظ القرآن ولسامع آيات القرآن أن يعلم أن قوله وضربت هنا انتقل الحديث القرآني ليتكلم عن بني إسرائيل مطلقا، ولا يتحدث في قوله وضربت فقط، لا يتحدث عن الذين كانوا في التيه، لأن الذين كانوا في التيه أيها الإخوان لم يقتلوا الأنبياء، الذين كانوا في التيه كانوا مع موسى وهارون، من كفر ومن قتل الأنبياء أبناؤهم بعد ذلك. ولذلك التحقيق وهو الذي يتماشى معه السياق القرآني الكريم هو أن قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله أن هذا عام في بني إسرائيل, عام في بني إسرائيل, وأن الذين كانوا في التيه نعم جرى عليهم, جرى عليهم ما جرى عليهم مما مر معنا في الدرس الماضي, لكن لا ينسحب عليهم أنهم قتلة الأنبياء وأنهم كفرة بموسى وهارون. كان فيهم تمرد مما مضى معنا في الدرس الماضي ومما سيأتي, لكن السياق له علاقة بعموم بني إسرائيل وينسحب على أولادهم وأحفادهم ممن جاءوا بعدهم عياذا بالله وفعلوا ما فعلوا. فالآية عامة حتى لا نخصها بمن في التيه, فالآية عامة في بني إسرائيل. وضربت عليهم الذلة, الذلة والذل والصغار والهوان بمعنى, وضربت عليهم الذلة والمسكنة, المسكنة هي الفقر والفاقة والحاجة, ولذلك تجد كثيرا منهم وإن كانوا أغنياء فإنهم في حقيقة الأمر عياذا بالله فقراء لأنهم لا يستمتعون بالأموال. وبقي فيهم عياذا بالله ذلك الحال, حال الذل وحال الفاقة عبر التاريخ, حتى قال الحسن البصري ولقد أدركتهم أمة الإسلام وإن المجوس ليأخذون منهم الجزية, مع العلم أن المجوس ليسوا أهل كتاب, والمفروض أن أهل الكتاب هم الذين ينبغي أن يعيشوا العزة, ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لكن عندما يفرط الناس في الوحي يسلط الله عليهم أعداءهم كما هو الحال عندنا نحن معشر المسلمين اليوم, فالله لا يحابي أحدا مهما كان. قال جل وعلا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله, باءوا بمعنى رجعوا وانصرفوا, باءوا بغضب من الله. لا شك ولا ريب أن من كانوا في التيه ينسحب عليهم هذا, ينسحب على الذين تمردوا وعصوا الله جل وعلا, إلا أن الله تبارك وتعالى بعد أن عبدوا العجل قبل توبتهم, ولولا أن قبل الله توبتهم تبارك وتعالى لكانوا من الهالكين كما سيأتي معنا, فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لكن عبر التاريخ الذين غيروا التوراة وحرفوها وتمردوا على أنبيائهم وعصوا رسل الله جل وعلا وانغمسوا في أنواع الذنوب والمعاصي, فهؤلاء ينسحب عليهم السياق القرآني 100%. وباءوا بغضب من الله, أي انصرفوا ورجعوا بغضب من الله, ذلك بأنه اسم الإشارة يعود على ماذا؟ اسم الإشارة يعود في نظركم على ماذا يعود اسم الإشارة معشر الطلبة؟ من يرفع أصبعه؟ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون. الباء السببية كما تعلمون, ذلك بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء وعصيانهم واعتدائهم, أليس كذلك؟ ذلك الذل والهوان والصغار والمسكنة بسبب, لذلك قلت لكم إن الآية عامة في بني إسرائيل, واضح؟ ولا تنسحب على من كانوا في التيه وقالوا ادعوا لنا ربك يخرجنا مما تنبت, فالآية عامة, كل من اتصف بهذه الأوصاف تنسحب عليه الآية. ذلك بما عصوا, إذن قلنا قوله جل وعلا بسبب ذلك بأنهم, قلنا الباء سببية, أي ما ضربه الله عليهم من الصغار والهوان والمسكنة سببه كفرهم وتمردهم, ومن أغرب الغرائب قتلهم لسفراء السماء. عجيب, قد تكفر بالنبي لكن تقتله, عجيب, قد تسبه عياذا بالله، قد يتجرأ الإنسان على سب سفير السماء، قد يكفر به، قد يحاربه، لكن أن يقتله هذا يدل على طبع خسيس، ويدل على نفوس خبيثة. ولذلك ربنا سطر عليهم هذه الأفعال الشنيعة في سورة البقرة وفضحهم، سورة البقرة على وجه الخصوص، وفي غيرها على وجه العموم أحيانا. قال جل وعلا: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، الصغار والهوان. حتى اليوم لا تظنوا أن الصهاينة بأرض فلسطين الحبيبة أنهم أعزاء، لا، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم، هؤلاء المستضعفون الفلسطينيون يسومون الصهاينة سوء العذاب. وربنا يقول: وإذ تأذن، أي أعلم وأخبر وعبر بإلى يوم القيامة، ويوم القيامة لما يأتي بعده، فهم يسومونهم ألوان العذاب بالحجارة وبغيرها، ويرهبونهم بحسب ما يسر الله لهم من وسائل الدفاع، يسومونهم سوء العذاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فهم مكتوب عليهم الصغار والهوان حتى يتوبوا إلى الله، فإذا تابوا واستقاموا أعزهم الله لأنهم يكونون مسلمين. وفي التاريخ عندما تشبثوا بالتوراة، وكذلك النصارى عندما تشبثوا بالإنجيل، فالله تبارك وتعالى يعزهم وينصرهم. وأنتم تعلمون قصة نبي الملك الصالح طالوت، وستأتي معنا في البقرة، وكان معه نبي من الأنبياء يسمى صمويل كما سيأتي معنا. وأنتم تعلمون أن الله نصرهم وقتل داود جالوت وآتاه الله الحكمة، وداود عليه السلام حكم بعد ذلك، وبعده سليمان. وهكذا العز عندما يتشبث الناس بدين الله ينصرهم ويرفعهم. فالكل مرتبط بماذا؟ الكل مرتبط بالاستقامة على دين الله. وسيأتي معنا مزيد كلام عند قوله تعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم بعيد قليل. قال جل وعلا: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. هل الكونية أم الشرعية؟ الشرعية. أما الكونية هم يعلمون أن خالق الشمس هو الله وخالق الأرض هو الله، هذا يتفق عليه الناس إلا الملاحدة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، حتى مشركو قريش ما كانوا يجحدون وجود الله تبارك وتعالى. لكن كان عندهم إشراك، هذا هو كفرهم، وهو الإشراك بالله جل وعلا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البريئة. قال: ويقتلون النبيين بغير الحق. قرأ نافع وحده في العشرة بالهمز، وقرأ التسعة الباقون بغير همز بالإبدال، إلا قالون في موضعين همز أبدل، إلا قالون في موضعين لم يهمز. الموضع الأول فيما أذكر قوله جل وعلا: لا تدخلوا بيوت النبي إلا لتتابع الكسرتين، وامرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وأن يستنكحها، والباقي همز فيه قالون، فلم يهمز في هذين الموضعين فيما أذكر. والقراء التسعة الباقون، ابن كثير وحمزة وابن عامر وهلم جرا، ما همزوا النبي في القرآن كله، ونافع وحده هو الذي يهمز. بالنسبة لطلبة العلم هذه خاصة بكم. ويقتلون النبيين، النبي قيل مشتق من النبوة، من النبوة وهي الرفعة، لأنه صاحب رفعة ومكانة وعلو شان. وقيل حصل فيه الإبدال ويعود إلى الإنباء، والإنباء الإخبار، فسمي النبي نبيا لأنه مخبر عن الله، مخبر عن الله. والنبأ في العربية لا يطلق إلا على الأمر الجلل، النبأ في العربية لا يطلق إلا على الأمر الخطير، لا يطلق على الأمر العادي. لا تقول العرب جاءنا موت حمار الحجام، تقول جاءنا موت نبأ موت، جاءنا نبأ موت الأمير مثلا، أمر الجلل، أو جاءنا نبأ انتصار الجيش، وهكذا يعني الأمر الجلل واضح. ويقتلون النبيين بغير الحق. قد يقول قائل هل الأنباء يقتلون بحق وبغير حق؟ الجواب لا، لا يجوز قتل الأنبياء مطلقا. فلماذا قال ربنا ويقتلون النبيين وجاء بهذا القيد بغير الحق؟ قال علماؤنا وهذا القيد لا معنى له، هذا القيد لا معنى له، وإنما سجل الله عليهم هذا التسجيل ليبين قبح شناعتهم وليجلي للناس عظيم أفعالهم حيث تجرؤوا على سفرائه وعلى خيرة خلقه وهم الأنبياء. قد تقولون هل قتلوا الرسل؟ قال بعض العلماء الرسل لا دخل لهم، إنما نص على النبيين، أما الرسل ما قتلوا رسولا، إنما قتلوا الأنبياء فقط، زكريا نبي قتلوه، يحيى نبي قتلوه، لكن لا نعلم في الرسل أنهم قتلوا رسولا. لذلك بعض العلماء بقي ظاهريا قال هذا خاص بالنبيين، أما الرسل أصحاب الرسالات فما قتلوهم. لماذا؟ حتى لا تضيع الرسالة، حتى لا تضيع الرسالة. أما الأنبياء يأتون لتبليغ الرسالة التي نزلت على رسول قبلهم، فمثلا يوشع رحمه الله عليه السلام لما خرج بالجيش يسير بالتوراة، والتوراة أنزلت على من؟ على موسى عليه السلام، وهكذا وقس، وهكذا وقس. ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا، عندنا ذلك بأنهم وعندنا ذلك بما عصوا، أي قتله كفرهم وقتلهم للأنبياء وخصوصا أقرب مذكور. ما سببه؟ الإنسان عندما ينغرس في نفسه التمرد والهوى ويتجذر فيه الخبث ماذا يصنع؟ يتجرأ على الكفر ويتجرأ عياذا بالله على جحود النعم، وقد يجحد المنعم ويجحد الرسالة ويقتل الأنبياء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بسبب عصيانهم واعتدائهم تجرأوا على أنبياء الله جل وعلا فقتلوهم. ومن أبرز الأنبياء الذين قتلوا كما هو معلوم زكريا عليه السلام ويحيى حتى لا نطيل، وإن كان ابن كثير وغيره من المفسرين ذكروا هاهنا أنهم يعني قتلوا في يوم واحد عددا من الأنبياء، ثم ماذا؟ ثم أقاموا سوق بقلهم، لا يبالون، لا يبالون. لكن هذه الآثار لا يمكن الجزم بها، لأنهم قالوا قتلوا في يوم واحد 300 نبي ثم أقاموا سوق بقلهم، فهذه الأمور تحتاج إلى أسانيد صحيحة حتى نعتقدها. المهم منصوص القرآن أنهم قتلة الأنبياء، وهذه شنيعة من شنائعهم سجلها عليهم القرآن، سجلها عليهم القرآن عياذا بالله، وكفى بذلك إثما وكفى بذلك جرأة، أسأل الله العافية. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لما تحدث عن بني إسرائيل وعن هذا الخبث المتجذر فيهم عبر التاريخ حتى لا يقنط الناس، أراد ربنا جل وعلا في آية تسمى في اللغة العربية جملة اعتراضية، آية طويلة، أراد أن يبين لنا أن في بني إسرائيل صالحين وأن في النصارى صالحين وأن في الصابئين صالحين وأن في أمة محمد مؤمنين صالحين صادقين. وسيعود الحديث إلى بني إسرائيل مرة أخرى عند قوله وإذا أخذنا ميثاقكم، لكن بين هذا السياق وقوله وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا، ليعود بنا إلى جريمة أخرى وإلى اعتداء إسرائيلي آخر وإلى تمرد من نوع آخر، تمرد على الوحي كما سيأتي. بين هذا وذاك ذكر لنا جل وعلا آية حتى لا نيأس، كما قال في آل عمران ليسوا سواء، قال هنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، صبق النصارى في البقرة، والنصارى والصابين والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. لماذا قلت صبق النصارى في البقرة؟ لأن الذين درسون القرآن في المتشابهات، لأن هذا السياق ورد 3 مرات في القرآن، ورد هنا وفي سورة المائدة وفي سورة الحج. فالشيخ الذي يدرسنا القرآن، مشايخنا كانوا يقولون لنا هنا صبق النصارى في البقرة. لماذا؟ حتى لا تختلط عليك، لأن الآيتين الأخريين النصارى مؤخرة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى في سورة المائدة، واضح؟ قال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، على قراءة نافع، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم سيعود الحديث عن بني إسرائيل مرة أخرى. هذه الآية الكريمة، كنت قبل أيام ولا أكتمكم هذا السر، كنت في السوق، وبالضبط في سوق المكسرات، وكنت عند صاحب المكسرات، فسألني رجل يعمل عند صاحب الدكان، قال عندي آيات مشتبهات ويستدل علينا بها بعض الملحدين، وأن القرآن فيه ما فيه. قلت له مثل ماذا يا بني؟ قال لي، والشاب يعني لا زال يعني في مقتبل العمر، وهؤلاء الملاعين من الملاحدة يلعبون بعقول شبابنا. قلت أتاني هذا الرجل بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله وفي الأخير حكم لهم بالجنة، إذن اليهود في الجنة والنصارى في الجنة والصابئون في الجنة والمسلمون في الجنة، فلماذا هذا التفريق؟ فهمتم؟ فكنت حقيقة على عجل، فشرحت له ولمن معه باختصار، ووعدته مرة أخرى أن أطيل معه الحديث حول هذه الآية وما عنده من الآيات الأخرى. وأنا الآن أحدثكم في مجلسنا هذا، فاستحضرت القصة مع صاحبنا. هذه الآية ليس فيها مطعن لهؤلاء الملاحدة. لماذا؟ إما سأذكر لكم توجيهين فقط، إما أن ربنا جل وعلا يحدثنا على وجه الإخبار عن الأمم التي خلت قبلنا وتمسكت بكتاب ربها قبل التبديل والتغيير والنسخ، أنهم جميعا بإيمانهم وأعمالهم الصالحة سيوفون أجورهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتنسحب الآية على كل من آمن بالتوراة عبر التاريخ، وعلى كل من آمن بالإنجيل قبل التبديل والنسخ عبر التاريخ، وعلى كل من آمن بالحنيفية الإبراهيمية عبر التاريخ، وتنسحب قطعا على المؤمنين الذين صدرت بهم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا يخبرنا أن المؤمنين من هذه الأمة العاملين الصالحات لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن اليهود الذين آمنوا بموسى وآمنوا بالتوراة قبل التبديل والنسخ لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنصار المسيح المسلمون الذين تبعوا الإنجيل ولم يغيروا ولم يبدلوا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكذلك الصابئون. إذن على وجه الإخبار واضحات طلبة زين. وإما أن ربنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة يشترط إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من تكون شرطية، لأن في الأول من بدل من الذين، إن الذين من آمن منهم بالله واليوم الآخر، إن الذين من، فتكون من بدلا من الموصول، هنا ستكون شرطية. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، والصابين على قراءة الإبدال، والصابين من شرطية، والفعل سنقدره مضارعا لدخول فعل الشرط عليه، من يؤمن منهم بالله، هناك شرط، من يؤمن منهم بالله، بمعنى أن الذين وجدوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من تحقق فيه هذا الشرط فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هو يحزن. فهم المعنى زين. تعالوا بنا الآن لنقف مع الألفاظ بعد أن فهمنا الآية. إن الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وهم أمة محمد التي هي خير الأمم جعلني الله وإياكم منهم. إن الذين والذين هادوا وهم اليهود. اختلف علماؤنا رحمهم الله لماذا سموا يهودا. قال بعض العلماء سموا يهودا لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك بعد عبادتنا العجل، قد مر معنا تقرير هذا في الدرس الماضي. إنا هدنا أي تبنا، هذا يهود تاب. يا صاحب الذنب هدهد، أي ارجع ارجع واسجد كأنك هدهد. يا صاحب الذنب هدهد واسجد كأنك هدهد، كما قال بعضهم. وقيل سموا يهودا لأنهم يتهودون، أي يتحركون عند قراءة التوراة. وقيل سموا يهودا نسبة إلى يهوذا بالذال المعجمة، وهو أكبر أولاد يعقوب على الجميع أفضل الصلاة وأزكى السلام. وثم عربت العرب ذاله بعد الإعجام صارت مهملة فتقول يهود. والذين هادوا أي أتباع اليهودية، واضح؟ فهم بعد أن ذكرت لكم القولين الآن، يعني تعرفون كيف، إما على وجه الإخبار وإما على وجه الشرط. على وجه الإخبار أي الذين آمنوا بموسى وبالتوراة عبر التاريخ قبل التبديل والنسخ، أما بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فالأمر واضح، أليس كذلك؟ والنصارى، النصارى جمع نصران أو جمع ناصري أو جمع نصري، ذكرت لكم قولا من هذه الأقوال في الدرس الماضي عابرا هكذا مر معنا. والنصارى قيل سموا نصارى نسبة إلى بلدة كان فيها المسيح تسمى ناصرة، ناصرة بالتاء المربوطة، فالمنسوب إليه يسمى ناصري، واضح؟ وقيل سموا نصارى لأنهم نصروا المسيح، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، واضح؟ إذن إما جمع نصري كما قال الخليل، الخليل بن أحمد فيما ذكره غير واحد من المفسرين ومنهم القرطبي وغيره، قال الخليل جمع نصري. وذهب طائفة من العلماء إلى أن النصارى جمع نصران، وتأتي ياء النسبة، تأتي بعد ذلك ياء النسبة فنقول نصراني للمبالغة. والنصارى على وجه الإخبار أي الذين آمنوا بعيسى عبر التاريخ ولم يبدلوا ولم يغيروا ولم يحرفوا قبل النسخ، قبل مبعث النبي، فلما بعث النبي فليس ثمة نصرانية ولا يهودي. والصابئين انتبهوا الآن، العرب تقول صبا يصبو مالا، وقد ورد في القرآن أصبو إليهن وأكن من الجاهلين، أمل إليهن. وتقول العرب صبأ ناب البعير وصبأت النجوم أي خرجت، فمادة صبا بدون همز تعود إلى الميل، ومادة صبأ تعود إلى الخروج، فسمي الصابئون صابئة لأنهم خرجوا عن جميع الأديان، خرجوا عن اليهودية والنصرانية وعبدوا الكواكب. هذا القول الأول على قول طائفة من أهل العلم، أنهم خرجوا عن اليهودية وخرجوا عن النصرانية وعبدوا الكواكب، وبعض العلماء يميل إلى هذا القول أنهم عبدة الكواكب، وهذا القول ينسحب على الشرط لا ينسحب على الإخبار. هما من يؤمن منهم بالله واليوم الآخر على الشرط الذي ذكرنا، اتضحت الصورة. وقال بعض العلماء، وسأختصر لكم أذكر لكم يعني التحقيق حتى نربح الوقت، ذهب القرطبي رحمه الله بعد أن حكى الأقوال، لأن الأقوال هنا سبعة، إذا أردتموها مجموعة انظروها في زاد المسير لابن الجوزي، فذكر سبعة أقوال في الصابئين. بعد أن ذكر القرطبي رحمه الله هذه الأقوال أو بعض هذه الأقوال، قال مرجحا الذي ظهر له بأنهم قوم موحدون كانوا يعتقدون في النجوم. إذن قضية الكواكب عندهم هذا المرض العقدي، عندهم هذا المرض العقدي كما هو حال المسلمين اليوم. كثير من المسلمين الآن عندهم أمور شركية، هدانا الله وإياهم. جميل، هذا قول القرطبي الذي اختاره، وابن كثير رحمه الله اختار قول مجاهد، وهو أن المقصود بالصابئين قوم باقون على أصل فطرتهم، هكذا احفظوه، باقون على أصل فطرتهم، لا دين مقرر عندهم، ما عندهم دين، على أصل الفطرة لا دين مقرر عندهم يأخذون به. هذا الذي مال إليه ابن كثير، وهو قول مجاهد ابن جبر رحم الله الجميع. وذهب بعض المحققين إلى أن الصابئة إنما أثنى الله عليهم لأنهم كانوا قبل اليهود والنصارى على الحنيفية الإبراهيمية، أثنى الله عليهم لأنهم كانوا قبل اليهود والنصارى على الحنيفية الإبراهيمية. واضح؟ زين. المهم، من كان موحدا من هذه الطوائف، انتبهوا، من كان موحدا من هذه الطوائف على معنى الإخبار وهو القول الأول الذي ذكرناه، فلا هم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أليس كذلك؟ وعلى وجه الشرط الذي ذكرناه، هذه الطوائف من يتحقق فيها شرط الإيمان والعمل الصالح فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح؟ الحمد لله. هذه الآية الآن تصورتموها، أليس كذلك؟ إذن هل ترون أن للملاحدة وجها للطعن بها على القرآن؟ إنهم جهلة بالعربية وجهلة بتفسير القرآن، ويأتون بالشبه التي تنطلي على جهلة المسلمين. أما لو جاء بهذه الآيات إلى عالم من علماء القرآن أو إلى طالب علم له علاقة بكتاب الله جل وعلا وبتفسيره، فإنه سيجلي له تلك الحقائق وستزول عنه تلك الشبه. إذن قلنا إما أن يكون من في الآية بدلا من الموصول، وإما أن يكون شرطا. وانظروا هذين القولين في التحرير والتنوير للعلامة ابن عاشور رحمه الله، البدلية ذكرها الجميع، لكن الشرطية مهمة جدا، الشرطية مهمة جدا هنا. وحتى الشرط سيعرب مبتدأ وما بعده خبره. حتى الشرط إذا قلنا من شرطية ستعرب مبتدأ لأن تبقى الموصولية فيها كما تعلمون. من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن إذا قلنا على وجه الشرط، إذا قلنا على وجه الإخبار، فالحمد لله أن في التاريخ أهل صلاح وأهل عبادة ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وإن قلنا إن السياق على وجه الشرط فكل من يدعي أنه على الحق نقول له عليك أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن تعمل صالحا. قال عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فنحن نقول لي لليهود والنصارى وللجميع لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت الرسالة المحمدية نسخت سائر الرسالات التي قبلها بدليل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا أي موافقا لجميع الكتب التي قبله، مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية. الكتاب هنا اسم جنس معرف المراد به الجمع كما مر معنا في الدروس الماضية، مصدقا أي موافقا يصدقها ولا يكذبها، موافقا لما بين يديه من الكتاب. انظر ومهيمنا الناسخية ومهيمنا عليه أي ومهيمنا عليها على الكتب، أعاد الضمير على المفرد والمفرد معناه الجمع أي ومهيمنا عليها. واضح؟ ما من يهودي كما قال عليه الصلاة والسلام ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فالرسول محمد خاتم الأنبياء، وكل من أدركه من أهل الكتاب وكفر به فقد كفر بالله وكذب رسله، لأن الله قال لا نفرق بين أحد من رسله وهؤلاء فرقوا بين الأنبياء. نحن المسلمين من خصائصنا عدم التفرقة بين الأنبياء والرسل، وهم يؤمنون بموسى في زعمهم ويكفرون بمحمد، والآخرون في زعمهم يؤمنون بعيسى وبموسى ويكفرون بمحمد. أي عدل هذا؟ لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا من خصائص هذه الأمة وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، اللهم اجعلنا وإخواننا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وممن يموت على ملته. عاد الحديث وبه نختم، عاد الحديث إلى بني إسرائيل بعد هذه الجملة إن صح هذه الجملة الاعتراضية أو هذا الكلام الجميل الذي اعترض بين الحديث عن بني إسرائيل في ثنايا السياق القرآن. وإذا أخذنا عاد إليهم واذكروا حين أخذنا، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. بنو إسرائيل وهم في التيه، انتبهوا ارفع رأسك يا حمزة، بنو إسرائيل وهم في التيه. الكلام عندما تسمعه جميل أن تكتب الفائدة، لكن السماع له دور عظيم في إثبات وتثبيت الفائدة في الأذهان. اسمعها أولا ثم اكتبها بسرعة. لما كانوا في التيه وأنجاهم الله من فرعون وأغرق فرعون وخرجوا إلى التيه، طعام شراب تظليل من الشمس، إذن هناك راحة بدنية. وأين الراحة الروحية؟ هل الإنسان يعيش فقط من أجل الأكل والشرب؟ فيحتاجون إلى ماذا؟ إلى الراحة الروحية. والراحة الروحية بماذا تكون؟ تكون بوحي السماء. أنزل الله غذاءين من السماء، الماء غذاء الأجساد، وينزل لكم من السماء رزقا. وما أنزل الله من السماء من رزق، من ماء، من رزق، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الغذاء الثاني غذاء معنوي وهو الوحي. فقالوا لموسى نريد وحيا، نريد كتابا. فالله جل وعلا وعده أن يتعبد 40 ليلة ثم يأتيه إلى الطور وسيكلمه ربنا جل وعلا وسينزل عليه الرسالة. والتوراة نزلت كلها، نزلت يعني كاملة، القرآن الكريم هو الذي نزل منجما مفرقا، أما الكتب الأولى كانت تنزل كاملة. تريدون الوحي؟ نعم. ذهب وأكرمه الله بالوحي. بعد أن أكرمه بالوحي أخبره أنهم عبدوا العجل. أحشي تريدون الوحي وبعد ذهابي من أجل الوحي تعبدون العجل. وسياق سورة طه يجلي هذا. ولولا أن أطيل عليكم وعلى السامعين لذهبت إلى طه وقرأت الآية وعلقت عليها، لكن نستسمحها إلى وقت آخر. المهم، جاءت التوراة وكما مر معنا كلفهم الله بذلك التكليف أن يقتل من لم يعبد العجل، من عبد العجل، ورفع الله عنهم ذلك التكليف ونسخ ذلك التكليف الشديد وتاب عليهم. جميل، ها هي دي التوراة. إذن خذوا ما أتيناكم الوحي. إذن ما المفروض؟ أن نؤمن بالوحي وأن نعمل بالوحي وأن ننزل الوحي تأصيلا وتنزيلا. قال تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم، أي ميثاق آبائكم يا معشر اليهود الذين في المدينة، ويدخل معهم النصارى أيضا لأنهم يدخلون في عموم أهل الكتاب. فإن كان السياق الآن مع اليهود قبل أن يأتي المسيح كما تعلمون. وإذا أخذنا ميثاق آبائكم، والميثاق اكتبوا العهد المؤكد باليمين. كلما سمعت الميثاق في القرآن فاحفظ هذه الجملة، الميثاق العهد المؤكد باليمين، عهد لكن مؤكد بيمين. إنسان تعطيه عهدا، سأزورك غدا، أعاهدك على زيارتك، جميل، هذا عهد. لكن عندما تحلف هذا يسمى ميثاقا، وما أصعبه. فمن علامات النفاق إذا حدث كذب، وإذا أتى من خان، وإذا عهد غدر، وإذا وعد أخلف. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، سبب رفع الطور هو أن الله جل وعلا أخذ عليهم العهد أن يعملوا بما في التوراة فأبوا، أي أبى المتمردون، ما حاشا لله أن يأبى الصالحون، ليسوا سواء، هذا منصوص القرآن ومر معنا، مرت معنا الآية السالفة. المتمردون على الله ورسله وكتبه أبوا، فجاء عقاب آخر. سبحان الله، أنا كما قلت لكم ونقولها بالدارجة المغربية ثم نقولها بالفصحى، يحسن عوان سيدنا موسى مع هؤلاء الذين يزعمون أنهم شعب الله المختار. كان الله في عون نبي الله موسى وهارون، يعني عاش معهم ويلات في ويلات، أبوا ذلك. فجاء عقاب غريب عجيب. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، نتقنا النتق القلع، النتق القلع، ويطلق على الدفع، ومنه امرأة من تاق، أي كثيرة دفع الأولاد، ما شاء الله، فاللي أعطاها الله شي امرأة من تاق سيكون عنده الفليسات حتى يعينه الله على المصاريف وعلى التكاليف. واضح النتق، النتق القلع. وإذ نتقنا الجبل فوقهم، اقتلعناه كأنه ظلة، كأنه غمامة. جميع المفسرين حملوا الآية على ظاهرها، وهذا نقله ابن كثير وغيره من السلف عن إلا أن الإمام ابن عاشور لم يأخذ الآية على ظاهرها، حسب ما ظهر له من تحقيق كعادته، عالم، ظهر له أن الجبل لم يقتلع من أصله، جبل طور كبير، هذا الجبل جبل كبير، لم يقتلع من أصله ويرفع، إنما حسب ما ذكر في تفسيره رحمه الله أن الجبل تزلزل وارتجف وخرج دخان كثيف، وصار من خلال ما وقع صار هذا الجبل كأنه مرتفع عليهم. إذن ماذا فعل الشيخ؟ صرف ظاهر القرآن وتأول، هذا ما يسمى بالتأويل، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل. هل عند الشيخ دليل؟ ليس عنده دليل، إنما هذا ما ظهر له رحمه الله تعالى. وأغلب المفسرين حملوا السياق القرآني على ظاهره، وأن الجبل اقتلع، مع العلم أن الشيخ رحمه الله يقر بأن الله على كل شيء قدير وأن ذلك ليس ببعيد، لكن هذا الذي ظهر له في معنى هذه الآية الكريمة. خذوا ما آتيناكم، لما انتبهوا، لما رفع عليهم الجبل أمرهم الله جل وعلا أن يعملوا بالتوراة عقيدة وعبادة وأحكاما وأخلاقا وسلوكا. خذوا ما آتيناكم بجد، بقوة، أي بجد واجتهاد وحزم. خذوا ما آتيناكم بقوة. وفي هذا دليل على أن الوحي ينبغي التعامل معه بجد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد وحزم وصدق وإخلاص، فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها. خذوا ما آتيناكم بقوة. شوف، واذكروا ما فيه، انظر، واذكروا ما فيه. الذكر هنا ذكر بالجنان وذكر باللسان وذكر عمليا بالجوارح والأركان، أي التنزيل، تنزيل لمقتضيات التوراة، تنزيل لمضامين الوحي المنزل من السماء، مفهوم؟ واذكروا ما فيه. ويدخل في الذكر هنا الحفظ، ولكن قل من كان يحفظ منهم التوراة. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، لعل على بابها رجائية، وكذلك تحمل على التعليل كما مر معنا في مثيلاتها، رجاء أن تتقوا، أن تحققوا صفة التقوى ونعمة هذه الخصلة العظيمة، لأجل أن تتقوا الله جل وعلا. متى؟ إذا أخذتم ما آتيناكم بقوة، وإذا عملتم بمقتضياته ومضامينه. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لكن سبحان الله، ثم توليتم من بعد أن أخذ عليكم الميثاق. هم ماذا صنعوا؟ لما رأوا الجبل قال عامة المفسرين سجدوا على خدودهم ينظرون إلى الجبل ويسألون الله ألا ينزله عليهم، فالله تبارك وتعالى عفى عنهم ولم ينزله عليهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم أعرضتم. التولي هو الإعراض، والتولي في الأصل يكون بالأجساد ثم يستعمل مجازا في المعنويات. ثم توليتم، أي أعرضتم بقلوبكم وجوارحكم، ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم بقبول التوبة ورحمته وعفوه وكرمه جل وعلا لكنتم من الخاسرين. واضح؟ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم ذكرهم بقصة لا توجد في كتبهم. الوقت لم يسمح، كنت سأعلق أكثر على الآية هذه، لكن الوقت لم يسمح، نمر إلى الآية الباقية ونختم. ذكرهم بقصة لا توجد في التوراة ولا توجد في الكتب المسطورة عندهم، كانت في زمن داود عليه السلام، ووقعت في قرية تسمى أيلة. قال ولقد علمتم، أي ولقد عرفتم، علم هنا بمعنى عرفة، لأنها تتعدى إلى مفعول واحد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون، فتعلمون هنا بمعنى عرفة لا تعلمون شيئا. أما علم فإنها تتعدى إلى مفعولين، علمت زيدا مجتهدا. أما علم بمعنى عرفة فعندها مفعول واحد، وأعلم عندها ثلاثة مفاعيل، أعلمت زيدا، أعلمت زيدا عمرا ناجحا. أعلم كما تعلمون أعلم وأنبأ وخبر وأخبر، هذه لها ثلاثة مفاعيل كما هو معروف في العربية، وأرى إلى آخره، سبعة أفعال معروفة في العربية، بها ختم ابن مالك رحمه الله بيته المشهور. المهم، أيلة هذه تعلمون أن السبت عند اليهود ينقطعون فيه عن العمل وينقطعون فيه للعبادة، يوم معظم من الله جل وعلا، وينبغي أن يعظموا الله فيه وأن يشتغلوا بالعبادة. ونظرا لتمردهم واجترائهم على الله تبارك وتعالى ابتلاهم، ابتلاهم بأن هذا اليوم الذي ينقطعون فيه للعبادة ولا يعملون فيه، وكانت هذه القرية بجنب البحر على شاطئ البحر، أيام الأسبوع ابتلاهم الله جل وعلا أن الأسماك لا تكاد تظهر. في اليوم الذي لا ينبغي أن يعملوا فيه وينبغي أن يثبتوا، كانت الأسماك تأتي ظاهرة على الماء، تتقافز على الماء، ابتلاء من الله جل وعلا لهؤلاء المتمردين. قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي على شاطئه حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت، أي يعتدون ويتجاوزون الحدود، إذ تأتيهم حيتانهم أي أسماكهم يوم سبتهم شرعا، أي ظاهرة طافية على الماء، ويوم لا يسبتون الجمعة والخميس والأربعاء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. لماذا يا رب؟ كذلك نبلوهم نختبرهم. لماذا ابتليتهم يا رب؟ بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم وتمردهم وتعنتهم وعجرفتهم. الصحابة ابتلوا فنجحوا، يوم بدر ابتلوا بالعدو فقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ابتلوا بالصيد فلم يجرؤوا على قتل الصيد وهم حرم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم. سهل، لكن هو حر، هو محرم، والمحرم لا يجوز له أن يعتدي على الصيد لأن الإحرام يمنعه من ذلك، وحتى لو صيد للمحرم لا يجوز له أن يأكله. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله، شوف قريب، تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هل رصبوا أم نجحوا؟ الصحابة نجحوا ولم يرصبوا، لكن هؤلاء رصبوا ولم ينجحوا. قال جل وعلا: ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلون بما كانوا يفسقون. وسيأتي معنا هذا في سورة الأعراف وكيف انقسموا إلى ثلاثة أقسام. ماذا صنعوا؟ حفروا الجداول ووضعوا الشباك يوم الجمعة، وبعض المفسرين يقول وضعوها يوم السبت، يعني لم يصطادوا لكن وضعوا الشباك، وبعضهم قال يضعون حفروا جداول ووضعوا الشباك يوم الجمعة، فعندما تأتي المياه تدفع معها الأسماك يوم السبت، لأن يوم السبت تكون الأسماك شرعا، أليس كذلك؟ فتمتلئ هذه الشباك فيقل عنها الماء فلا تستطيع الرجوع لأنها في تلك الحفر في تلك الجداول. في يوم الأحد يأخذون ويقولون نحن لم نصطد، فجاءوا بهذه الحيلة. لا حيلة مع الله، لا حيلة مع الله، هذا صيد ولا ليس بصيد؟ إنه صيد. حرم عليهم الشحوم فأذابوها ثم باعوها، جملوها أي أذابوها ثم باعوها، حيل بني إسرائيل. فلما فعلوا ذلك وانتشر بينهم وصاروا يشوون الأسماك وتشم الروائح وانتشر ذلك، فانقسموا إلى ثلاثة أقسام. فرقة اصطادت وتجرأت على الله في يوم السبت الذي لا ينبغي أن يعملوا فيه، وفرقة نهت، وفرقة سكتت. وقد أشار ربنا إلى هذا، قال جل وعلا: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما، هذه الأمة الساكتة، لما تعيدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالت الناهية معذرة على القراءتين: إلى ربكم لعلهم يتقون، أي عما يفعلون ولعلهم يتقون. قال تعالى: فلما نسوا، أي المجرمين، أي المجرمون، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون، أي أنجى الله الفرقة الناهية، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس، بعذاب بئيس، وفيها قراءات بئس إلى آخره، بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. جاء العذاب ولم ينتهوا، فجاء المسخ. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قالوا هذا المسخ عياذا بالله كان في زمان داود. هذه القصة التي ستأتي إن شاء الله معنا مفصلة في الأعراف، قال أشار بها إلى يهود المدينة ليذكرهم بالماضي: ولقد علمتم ولقد عرفتم الذين اعتدوا منكم في السبت. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مبعدين. خسئة في العربية بمعنى خسئة يخسأ خسأ فانخسأ لها علاقة بمادة البعد ابتعد اخسأ ابتعد تقولها للكلب مثلا اخسأ يا كلب خاسئين فيتعود إلى البعد في العربية خاسئين مبعدين مطرودين ذليلين مهانين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت السبت سمي سبتا من القطع لأن سبت في العربية سبت كضرب في الوزن سبت يثبت سبتا بمعنى القطع وبعض العلماء قال من مشتق من السبوت والسبوت هو الراحة والدعاء ومنه وجعلنا نومكم سباتا أي راحة وسكونا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في يوم السبت في اليوم الذي لا ينبغي العمل فيه وينبغي الانقطاع فيه للعبادة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ذكرهم بماضي آبائهم بعد تمردهم واجترائهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة جمع قرد قردة خاسئين العلماء اختلفوا مجاهد يرى أن هذا المسخ معنوي وليس ماديا مجاهد بن جبر ولم يوافق رحمه الله ورضي عنه على هذا التفسير بل الذي عليه جماهير المتقدمين والمتأخرين أن هذا المسخ مادي مسخوا قردة عياذا بالله ولا يعيش مسخ فوق ثلاث كما جاء في الحديث لا يعيش مسخ فوق ثلاث انظروا تفاصيل هذا عند القرطبي رحمه الله تعالى فمسخوا فعلا مسخا ماديا نسأل الله السلامة والعافية بمعنى أن الله تبارك وتعالى غير أجسامهم إلى أجسام الحيوان بعد أن أبوا أن يعيشوا بصفات الإنسان أنزلهم من مرتبة الإنسان إلى مرتبة الحيوان بسبب ما تلبسوا به من الفجور والعصيان احفظوا هذه الجملة أنزلهم من مرتبة الإنسان وهي مرتبة التشريف ولقد كرمنا بني آدم إلى مرتبة الحيوان بسبب التمرد والعصيان لا إله إلا الله كونوا قردة خاسئين ختم ربنا وبه نختم ختم ربنا هذا السياق بقوله فجعلناها نكالا أليس كذلك؟ يكسي قوادا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين الله أكبر هذه المسخة فجعلناها للعلماء في هذا الضمير أربعة أقوال أظهرها المسخة أو العقوبة وبعضهم يقول فجعلنا القرية والظاهر والله تعالى أعلم أن نعيدها على المسخة فجعلنا هذه المسخة نكالا أي عقوبة حتى نجمع بين الأقوال ونأخذ معنى يتناسب مع السياق القرآن فجعلنا هذه المسخة التي مسخوا بسببها عياذا بالله قردة المسخة نكالا النكال العقوبة ومنه نكل به تنكيلا أي عاقبه ومادة النون والكاف واللام تعود إلى الامتناع نكل أي امتنع يقولك ذكرى نكل أي ممتنع وسميت العقوبة نكالا لأن الإنسان إذا علم أنه سيعاقب علم أنه سينكل به يمتنع عن الفعل القبيح فجعلنا المسخة نكالا أي عقوبة لما بين يديها وما خلفها للعلماء قولان معتبران هنا وهذا السياق صعب تصوره أي تصور لما بين يديها وما خلفها أقربه للطلبة وللحاضرين وللسامعين والمشاهدين فجعلناها نكالا جعلنا المسخة عياذا بالله عقوبة لما بين يديها وما خلفها لما بين يديها من الذنوب ولما خلفها من الذنوب فنعيد هذا على المعاصي والذنوب أي ما أصابهم من المسخ كان عقوبة لهم بسبب ماذا الذنوب الماضية والذنوب المستقبلية. واضح؟ لما بين يديها، لما بين يدي العقوبة من الذنوب وما خلفها من الذنوب، فيعود الأمر إلى المعاصي والذنوب، أي هذه الذنوب كانت سببا عياذا بالله في هذه العقوبة. وبعضهم أعاد الضمير إلى القرية، فجعلنا المكان، المكان واضح، فتعود إلى القرية، فجعلناها نكالا لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى، أي القرى التي كانت في زمانهم لما بلغها خبر مسخهم صارت عقوبة لهم، رادعة زاجرة مخيفة فيها الترهيب، وكذلك ما خلفها من جاء بعدها وعلم بما أصابهم سيرتدع وسينزجر، أليس كذلك؟ وموعظة للمتقين، ومنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء وحتى ينزجروا ويرتدعوا. فهمتم المعنى؟ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال بعض المفسرين وإنما قال جل وعلا وموعظة للمتقين ونص على التقوى، لأن المتقين هم المنتفعون بهذه الأحداث، المتقي هو الذي ينتفع بهذه الأحداث، أما الذي لا يخاف الله وإن وقع زلزال بدولة من جيرانه أو زلزال حتى في المكان الذي يعيش فيه وأنجاه الله، عندما تذكر بالله يا أخي اتق الله، الآن رأيت الزلزال أمس ونحن عشنا وإخواننا ماتوا، اتق الله يا أخي تب إلى الله، أو فيضان أو ما إلى ذلك، لا يتعظ بالأحداث الجسام والوقائع العظام إلا من يعرفون قدر الملك العلام تبارك وتعالى. أما الذي لا يخاف الله فمهما وقع من الأحداث الجسام والوقائع العظام فإنه لا يتحرك له فؤاد. لذلك قال ربنا فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن، خشي الرحمن. بهذا القدر نكتفي وبه نختم درسنا هذا، نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتعظين ومن المعتبرين ومن المسترشدين بآي القرآن ودروس القرآن ومواعظ القرآن. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اجعلنا ممن يشفعون بالقرآن. اللهم شفع فينا كتابك يا أرحم الراحمين، اللهم شفع فينا كتابك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.